لا يزال المصنف رحمه الله يتكلم عن مسألة إثبات الرؤيا، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأن رؤيا الرب سبحانه وتعالى في الجنة هي من النعيم ومن الزيادة في النعيم، وأنها مما تنظر به الوجوه، كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يحجب الكفار عن رؤيته زيادة في النكال والعذاب، كما قال سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة أحاديث بلغت حد التواتر المعنوي، فهي متواترة، ولذلك إنكارها وردها يعتبر ردا لما ثبت وعرف من الدين بالضرورة. ولهذا أنكر أهل العلم أشد الإنكار على الجهمية الذين نفوا أن يرى الله سبحانه وتعالى في الآخرة من قبل المؤمنين. وقد أطال المؤلف رحمه الله تعالى النفس في هذا الباب، وساق من الأدلة ومن الأجوبة التي رد بها على المنكرين للرؤيا. وكان آخر ما انتهينا إليه هو حديث لقيط ابن عامر الذي جاء وافدا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من بني عبد المنتفع، وسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمور، ومما سأله عنها مسألة الرؤيا ومسألة هل يرى الناس ربهم أو لا. وكنا قد انتهينا في الكلام على هذا الحديث عند قوله: قال: قلت يا رسول الله، هذا أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه. قال: فلم يجبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: قلت يا رسول الله، علام أبايعك؟ قال: فبسط النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده فقال: على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشركين. أما قوله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فهذا فرع على التشهد، والرجل كان قد أبرز وقد أظهر وقد تشهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآمن بالله وآمن برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم إقامة سائر شعائر الإسلام، والتي منها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولم يرد في الحديث صوم رمضان ولم يرد الحج، فلعل السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إليها لكن الرواة اختصروا، أو أن الحج لم يكن قد شرع، لأن الحج إنما شرع في السنة التاسعة من الهجرة، وكانت الوفود قد قدمت قبل ذلك، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم ما هم محتاجون إليه في ذلك الوقت، وهو الصلاة والزكاة، وأما الصوم فيكون معرفتها أو معرفته عند وقته. قوله: وزيال المشركين، بمعنى مفارقتهم والمباعدة عنهم وعدم مساكنتهم، لأن الغرض من ذلك هو إظهار الإسلام وإبراز مكانة الإسلام، وأن من حقائق وكمال الإسلام الاجتناب عن كل ما يؤدي إلى الشرك، وعن كل ما يخوض فيه الناس من الشرك، وذلك من خلال الاختلاط والالتقاء والاجتماع بالمشركين. فالغرض من قوله وزيال المشركين يعني مجانبتهم، لا سيما في عباداتهم وفي أعيادهم وفيما يعملونه مما يبرز ويظهر الشرك. فعلينا معشر المسلمين أن نتجنب ذلك وأن نبتعد وأن نفارقهم فيه. قال وإن الله لا يغفر أن يشرك به أو أن يشرك به إلها غيره، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الشرك مهما كان كبر أو صغر. ولذلك جاء في الحديث القدسي عنه صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه العزيز أنه لا يغفر الشرك مهما كان كثيرا أو قليلا. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمن عمل عملا مهما كان من المعاصي الله سبحانه وتعالى يغفرها، إلا إذا كان شركا فإنه لا يقبل الشرك ولا يغفره. فقلت وإن لنا ما بين المشرق والمغرب، يعني لما سأل لقيط بن عامر وبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإيمان، أراد لقيط أن يختار أو أن يأخذ لنفسه حقا، وهذا الحق هو أنه يعني يمكنه أن يتجول في بلاد المسلمين ما بين المشرق والمغرب دون أن يتعرض لأذى أو أن يتعرض لاستعداء أو غير ذلك. لكنه عندما أعرض أو أورد هذا الأمر عرضه بشيء موهم، فقال له وإن لنا ما بين المشرق والمغرب، فهم النبي صلى الله عليه وسلم من مقالته هذه كأنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ما بين المشرق والمغرب. ولذلك قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده عن مبايعته بعد أن بسطها، فلما فهم منه ما يريد وهو أنه يخلى بينه وبين المشرق والمغرب، ينزل من البلاد ما شاء ويسكن من البلاد ما شاء ويطوف في البلاد ما شاء دون أن يمنعه مانع، فعندئذ قبل منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. ولهذا جاء قوله وإن لنا ما بين المشرق والمغرب، قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده وبسط أصابعه وظن أني مشترط شيئا لا يعطينيه، هكذا يقول لقيط. فقلت نحل منها حيث شئنا ولا يجنى على امرئ إلا نفسه يعني الغرض من قوله لنا ما بين المشرق والمغرب أي نحل منها حيث شئنا ولا يجني على امرئ إلا نفسه، يعني لا ينبغي أن يجني علينا أحد أو أن يتعرض لنا أحد بالأذى، لكن إذا بدأ من واحد منا استعداء أو عداوة أو ظلم فإننا في هذه الحال، وتعدى الناس عليه وأخذوا منه مظلمتهم فلا بأس، لكن لا ينبغي أن نظلم. فهذا الشرط الذي اشترطاه وهذا الأمر الذي طلبه لما كان هذا موافقا لقواعد الإسلام ومحققا للعدالة ولمبدأ الثواب والعقاب في الإسلام قبله النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه. قال ذلك لك حل منها حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسك، يعني إلا إذا تعديت فأنت تستحق الجرم. قال فبايعناه ثم انصرفنا، يعني بعد أن أجروا هذا الحوار الطويل مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل النبي منهم البيعة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فقال ها إن ذيني ها إن ذيني ها إن ذيني ثلاثا لمن يقرئني حديثا، لأنهم من أتقى الناس لله في الأول والآخر. هذا ثناء منه صلى الله عليه وآله وسلم على هذين الرجلين اللذين جاء وبايعا وقد قدما وفدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنهم رضوان الله عليهم سألوا عن أشياء كثيرة قبل أن يسلموا وتعرفوا أشياء كثيرة من أمور الإسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثنى عليهم. قال كعب بن الخالدية كعب بن الخدارية أحد بني بكر ابن كلاب، من هم يا رسول الله؟ فقال بنو المنتفق، والذين هذا وفدهم أهل ذلك منهم. قال فأقبلت عليه فقلت يا رسول الله هل لأحد ممن مضى منا في جاهليته من خير؟ فقال رجل من عرض قريش فقال رجل من عرض قريش يعني من وسط قريش والله إن أباك المنتفق في النار. وإنما قال له ذلك لأن أباه مات على الشرك ولم يسلم، وقد يكون مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم لما كان الناس في أيام في تلك الأيام أيام الجاهلية يعبدون الأصنام والأوثان ويتخذونها آلهة من دون الله، لذلك قال له إن أباك المنتفق في النار. قال فقلت يا رسول الله هل لأحد مما مضى منا في جاهليته من خير؟ فقال رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق في النار، يعني كأنه يقول إنه رجل أباك رجل أو أهل الجاهلية عموما كلهم ممن لم يسلم وممن مات على الشرك هذا حكمهم. قال فكأنه وقع حر بين أو وقع حر بين جلدي وجهي ولحمه، يعني فشعر الرجل بغضب شديد إذ قال له إن أباه في النار، يقول وسبب غضبه أنها قيلت له بين الناس وأنه قيلت له بين ذلك الجمع، إذ كيف يقال له إن أباك في النار؟ قال فكأنه وقع حر بين جلدي ووجهي ولحمه مما قال لأبي على رؤوس الناس. قال فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله، يعني مما بلغه من الغضب لما قال له إن أباك المنتفق في النار غضب، فأراد أن يرد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القول، يعني وأبوك أيضا مات في الجاهلية فهل هو في النار؟ يقول لكني وجدت أن هذه العبارة يعني ما ينبغي أن تقال للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما كان في نفسه من الجاهلية إذ أنه لم يحسن إسلامه والغضب الذي ملأه وما كان من أمر الشيطان جعله يهم بأن يقول ذلك المقالة، إلا أنه قالها لكن بأسلوب أخف مما كان. ولهذا يقول: فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله، ثم نظرت يعني تفكرت، فإذا الأخرى أجمل، يعني فإذا عبارة العبارة الثانية أهون، فقال وأهلك يا رسول الله، لأن كلمة أهل تشمل أباه وغيرهم من أقاربه وما إلى ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم وأهلي، يعني الحكم واحد لأنهم كلهم ماتوا قبل البعثة، ولأنهم منهم من كان يعبد الأصنام، فمن كان يعبد الأصنام ومن كان يتخذ الآلهة فهو لا شك أنه من أهل الشرك، ويشمله هذا الوعيد. لكن هذه المسألة كما هو معلوم إن أهل العلم اختلفوا فيها اختلافا كثيرا في أمر أهل الجاهلية، واختلفوا أيضا في أبوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخصوص. فمنهم يعني من أهل العلم من استند إلى هذا الحديث وإلى غيره فحكم بما جاء في ظاهر الحديث من أنهم في النار، ومنهم من نفى ذلك عن أبوي النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة وقال إنهم في الجنة. واستدلوا بأحاديث رويت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن الله أكرمه بأن أحيا له أبويه وأنهما أسلما، يعني بعد وفاتهما، إلا أن هذه الأحاديث لم يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها أحاديث ضعيفة وضعفها شديد. وقد استدل أصحاب هذا القول أيضا ببعض العمومات من كتاب الله، ومنها قوله سبحانه وتعالى وتقلبك في الساجدين. وأما القول الثالث وهذا ربما أظهر الأقوال، أن أمرهم وأمر أهل الجاهلية موكول إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أعلم بهم، لأن الله قال في كتابه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، وغير ذلك من الآيات ومن الأحاديث التي تدل على أن أهل الفترة أمرهم موكول إلى الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب في أول الأمر بما أجاب من أنهم في النار، ثم إن الله سبحانه وتعالى بين له هذا الأمر حيث أنزل عليه الآيات التي تبين أن أمرهم موكول إلى الله، لأن لهم حجة وهو عدم بلوغ أو إبلاغ أو تبلغ الرسالة وعدم إرسال الرسل إليهم، لأن العرب آخر من أرسل إليهم، يعني كما هو معلوم إبراهيم وإسماعيل، وأن أهل الفترة ما بعد إسماعيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبعث إليهم رسول، ولذلك يكون أمرهم موكولا إلى الله جل وعلا. فبهذا جمعوا بين الروايات وقالوا إن هذه الأحاديث تعتبر في عداد المنسوخات، ومنهم من تمسك بهذه الأحاديث، فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم، الله سبحانه وتعالى أعلم بها. نعم. نعم. ألا يقال أنها حديث أخبار والخبر لا يطلق عليه الناس؟ هذا ما هو خبر، هذا حكم، هذا ليس خبرا، لأنه قال له أبي وأبوك في النار. الأخبار التي لا تقبل النسخ أخبار بأشياء واقعة، أشياء حدثت، بأشياء يعني وقعت ولمسها الناس وشاهدوها، وأن الله سبحانه وتعالى أخبر بها وقال إن الأمم السابقة، مثل قوله إنه بعث نوحا وأن نوحا مكث في قومه 50,000 وأن قومه لم يؤمنوا، هذه الأخبار التي لا تقبل النسخ. لكن هنا سألوا سؤال، إيش حكم فلان وفلان؟ هذا ما هو خبر، هذا حكم، فهذا لا يقال إنه لا يقبل النسخ. قال فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله، ثم نظرت فإذا الأخرى أجمل، فقلت وأهلك يا رسول الله، فقال وأهلي. لعمر الله حيث ما انتهيت عليه من قبر قرشي أو عامري مشرك. وهذا القيد أو هذا الوصف له مفهومه، يعني من عرف عنه الشرك، أما من كان من أهل الفترة ولم يعرف عنه فلا ينطبق عليه. عامري مشرك، فقل أرسلني إليك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فابشر بما يسوءك، تجر على بطنك وجهك في النار. وهذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس المراد به ظاهره من أنه يمر على كل قبر ويحكي هذا القول، وإنما كأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد له أن المشركين وأن من مات على الشرك استوجب واستحق دخول النار وأنهم يعذبون. قال فقلت فما فعل ذلك بهم يا رسول الله وكانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه، أو فما فعل ذلك بهم، وفما فعل ذلك بهم يا رسول الله وكانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه، وكانوا يحسبونهم مصلحين، يعني من أنهم كانوا يفعلون أفعال الخير كالكرم والضيافة وغير ذلك من أفعال الخير، كما هو معلوم عن من الشهامة والشجاعة والنخوة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وأنه لما سئل عن عدي بن حاتم، أو لما سئل عن حاتم، سألته ابنته إن أباها كان يفعل أفعالا في الجاهلية تعد من المحامد، فقال لها إن هذه أفعال من المحامد لكنها لا ينتفع بها إلا المؤمن، يعني لو أن أباك آمن لانتفع بها. ومفهومه أنه من فعل من أفعال المحامد إذا لم يكن مؤمنا فإن هذه الأفعال لا تنفعه في الآخرة. نعم قد تنفعه في الدنيا بالذكر الحسن وبغير ذلك، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لأن محك القبول والثواب هو الإيمان، فالله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا فما يفعله غير المسلمين من الأعمال الحسنة من الالتزام والانضباط وغير ذلك مما قد يفتن به بعض المسلمين، نقول إن هذه أفعال حسنة قد يستفيدون منها في الدنيا بالذكر الحسن وبالمعاملة الحسنة ويجنون ثوابها، لكنها لا تنفعهم في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الدين الإسلامي، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الإيه؟ من الخاسرين. قال ذلك بأن الله بعث في كل في آخر كل سبع في آخر كل سبع أمم نبيا، فمن أطاع نبيه كان من المهتدين، ومن عصى نبيه كان من الضالين. ولذلك لما كان هؤلاء يعني لم يهتدوا ولم يلتزموا بل أشركوا وبدا منهم الشرك، فما استحقوا ذلك الثواب. قال أبو بكر: محمد بن إسحاق يعني ابن خزيمة، معنى قوله غير أن لا توالد، يعني بعد أن ذكر هذه المسألة مرت معنا من أن الناس في الآخرة لهم من الأزواج ولهم من الزوجات، وأنهم يستمتعوا بعضهم ببعض إلا أنهم لا يتوالدون. هذه المسألة استشكلها أهل العلم: كيف لا يتوالدون؟ وقد جاء أن الإنسان إذا اشتهى شيئا يعطاه في الآخرة، فأخبر في هذا الحديث وفي غيره يعني أنهم لا يتوالدون كما يتوالدون في الدنيا، من حيث إن المرأة تحمل وأنها تستمر في الحمل مدة 9 أشهر، ثم إنه تكون الولادة وغير ذلك مما يصاحبها من آلام وما إلى ذلك. لكن إذا اشتهى الإنسان الولد وجد له الولد وولد له الولد في لحظته وفي حينه، بحيث إن حمله وولادته ونماءه يكون في لحظة. وبعض أهل العلم ناقش هذه المسألة وقالوا إن التوالد قد يترتب عليه أن الجنة تمتلئ بهم وما إلى ذلك، قياسا منه على أمور الدنيا. قال: وإن الناس لو لم يكونوا في الدنيا يموتون لم تلأت بهم الأرض ولما كان لهم مكان، فكذلك في الآخرة. وهذا في الحقيقة قياس مع الفارق، لأن أمر الدنيا يختلف عن أمر الآخرة. أولا، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الجنة عرضها السماوات والأرض، فإذا كانت الأرض قد كفت الناس فإن الجنة أوسع من الأرض بكثير، بل إنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أخذ على نفسه أنه لما أخذ الله تعالى على نفسه عهدا أن يملأ الجنة وأن يملأ النار، ما الذي يحدث؟ أنه عندما يحاسب الخلائق كلهم ويدخلون الجنة ويدخلون النار لا يزال في الجنة مكانا ولا يزال في النار مكان، لا يزال في الجنة مكان ولا يزال في النار مكان، وقد أخذ الله العهد على نفسه أن يملأهما، ويقول للنار: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ وقد جاء في الحديث أن الله أن الجبار سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى يضع قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن، بمعنى أنها تمتلئ. وأما بالنسبة للجنة فإن الله ينشئ لها خلقا، يعني نشأ جديدا، فهذا ظاهر ودليل بين على أن الجنة أكثر يعني تسع أكثر من المخلوقات أو من المخلوقين الموجودين والذين يدخلون فيها، فهي على استعداد أن تستقبل يعني مخلوقات جديدة. بل جاء إن موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وأن منزل الإنسان أدنى أهل الجنة في الدنيا منزله أوسع من الدنيا وما فيها. ولذلك فإن كان هؤلاء اشتهوا الولد فإنه يكون لهم الولد، وهذا من زيادة النعمة ومن زيادة النعيم، وأنه لا ينبغي أن ينظر الناس لأحوال الجنة والنار نظرهم لأحوال الدنيا، فهناك فرق كبير، خصوصا وقد عرفنا فيما مر بنا أنه ليس في الدنيا، ليس ما بي يعني ما هو موجود في الدنيا وما هو موجود في الجنة أو في النار من التشابه أو من الأسماء المتشابهة إلا الأسماء فقط، وأما الهيئات والكيفيات فمختلفة جدا. قال أبو بكر محمد بن إسحاق: معنى قوله غير أن لا توالد أي لا يشتهون الولد، لأن في خبر أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا اشتهى أحدكم الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة، ولذلك يكون لهم الولد متى ما احتاجوا ومتى ما شاء. ها؟ إيه، لكن من اشتهى يعطى. قال: والله عز وجل قد أعلم أن لأهل الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، ومحال أن يشتهي المشتهي في الجنة ولدا على ولدا فلا يعطى شهوته، والله لا يخلف الوعد. قال: والأولاد في الدنيا قد يكون على غير شهوة للوالدين، فأما في الجنة فلا يكون لأحد منهم ولد إلا أن يشتهي فيعطى شهوته، على ما قد وعد ربنا أن لهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيها ما يدعون. بعد ذلك انتقل المصنف إلى الكلام على مسألة فرعية في لمسألة الرؤية، على مسألة فرعية. سبق أن قررنا في هذا الموضوع أن أهل العلم مطبقون بالإجماع على أن الناس لا يرون ربهم في الدنيا، لا يرون ربهم في الدنيا، لكن وقعت مسألة جرى فيها الخلاف، وهي: هل يرى أو هل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه ليلة الإسراء أو لم يره؟ وهذه هي المسألة التي يريد أن يقررها المؤلف. وأهل العلم وأهل السنة والجماعة كما مر بنا قالوا إن الناس لا يرون ربهم في الدنيا، وإنما يراه المؤمنون في الجنة، وأن رؤية الله في الدنيا ليست مستحيلة، وإنما منع الخلائق من رؤية ربهم لعجزهم عن ذلك ولعدم قدرتهم على الرؤية، ولأن أجسادهم لا تطيق رؤية الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر الذي بينه الله جل وعلا في كتابه لما سأله موسى عليه السلام بعد أن كلمه، قال موسى لربه: رب أرني أنظر إليك، فقال الله له جل وعلا: لن تراني، بمعنى أنك لا تطيق الرؤية. ومن إشفاق الله عليه أنه حجبه عن أن يراه. ثم إن الله سبحانه وتعالى أجاب موسى وبين له الموجب في عدم الرؤية، وأن عدم الرؤية ليس سببه استحالة ذلك، بل إن الله تجلى للجبل، ولا شك أن موسى أفضل من الجبل من حيث كونه رسول، وله عند الله جل وعلا منزلة، وأن الله اصطفاه على الناس برسالاته وبكلامه. لكن الجبل أصلب من موسى وأقوى من موسى وأشد من موسى، لأنه مكون من صخور وحجارة صلبة لا يؤثر فيها الريح ولا الشمس ولا الضوء ولا غيرها من المؤثرات. فبين له الله تعالى أنه الجبل مع هذه الصلابة والقوة لا يطيق رؤية الله جل وعلا، وأنه في حال تجلي الله له سينسف ويتفتت. ولذلك الله سبحانه وتعالى إشفاقا منه سبحانه بموسى وبالمخلوقات حجبهم عن أن يروه في الدنيا، ولهذا قال له سبحانه: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صايقا. إذن فهناك من تعرض لرؤية الله في الدنيا وهو الجبل، مما يدل على أن الرؤية ليست مستحيلة، لكن لم يؤذن للإنس للمخلوقات أن ترى الله سبحانه وتعالى، لأن في ذلك إهلاكا لها. وهذا يؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم: حجابه النور أو حجابه النار، يعني في الكلام على صفة الله جل وعلا، لو كشف أو لو كشف حجابه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى، يعني لكان ذلك سببا في أن يهلك العالم. إذن هذا هو السبب في حجبهم عن رؤيته في الدنيا. لكن جاء الكلام في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والسبب في هذا الجدل الذي جاء في أمر النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وما جاء أيضا في قوله سبحانه وتعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والخلاف في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج خلاف قديم، يعني خلافا نشأ منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا الخلاف لا يعتبر اختلافا أو خلافا عقديا، وهو أقرب إلى خلاف الفروع، ولذلك لا ينبني عليه تبديع ولا ينبني عليه تفسيق لمن قال به أو لم يقل به. وهذا الخلاف حدث في أيام الصحابة رضوان الله عليهم، فروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. لكن اختلف القول عن ابن عباس هل رآه ببصره أو رآه بقلبه. فروايات تنقل عن ابن عباس أنه قال إنه رآه ببصره، وروايات تنقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال رآه بقلبه. والقول الآخر هو قول جمهور الصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها كانت تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. وكانت تقول إن من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم الفرية. ولما سئلت عن ذلك قالت للسائل وهو ابن أخيها وابن أختها قالت له لقد قف شعر رأسي من قولك هذا، يعني أنها أنكرت ذلك إنكارا شديدا. فالمسألة محل خلاف، وهذا الخلاف أيضا الناس تتبع، يعني الناس تلقوه، ولا يزال الخلاف قائما في هذه المسألة. لكن أهل العلم يرجح بعض الأقوال على بعض على مستندين على الأدلة الواردة في ذلك. فلم يرد حديث مرفوع يعني منسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنه رأى ربه ببصره، بل الأحاديث المرفوعة في ذلك تنفي هذا، كما جاء في حديث أبي موسى وفي حديث أبي ذر وغيرهم، سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل رأيت ربك فقال لا، وفي بعض الروايات قال نور أنا أراه، وفي بعض الروايات قال رأيت نورا. فإذا الروايات المرفوعة نفت ذلك، وتأيد هذا أيضا بقول عائشة رضي الله عنها وهو حديث موقوف. فالروايات التي جاءت في إثبات الرؤيا، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، كلها موقوفة على ابن عباس، وهي من استنباطه ومن فهمه، وليس فيها شيئا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يرجح جمهور أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة الإسراء والمعراج، وإنما ما جاء في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وما جاء في قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وما جاء في قوله في الآية وهو بالأفق الأعلى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إلى قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أخبر فيها أن النبي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل مرتين، فتصرف الرؤية على رؤية جبريل يعني في صورته الحقيقية، وإلا فإن جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم تارة ينزل عليه فيها. ويؤيد ذلك قوله سبحانه وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فالله أخبر أن النبي رأى من آيات ربه، ولو كان النبي رأى ربه فإن رؤية الرب أعظم من رؤية الآيات، ولكان التعبير عن رؤيا ربه أولى من التعبير عن رؤيا إيه؟ عن رؤيا الآيات. هذا مجمل ما ذكر في هذه المسألة. ولهذا الإمام ابن خزيمة رحمه الله بعد أن تكلم على مسألة رؤية الناس ربهم يوم القيامة وبين الأدلة التي دحض بها شبهة الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج الذين أنكروا أن يرى الناس ربهم يوم القيامة وأن يرى الناس ربهم في الجنة، بعد ذلك انتقل إلى الكلام على هذه الجزئية في هذه المسألة. قال باب ذكر الأخبار المأثورة في إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خالقه العزيز، في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خالقه العزيز العليم المحتجب عن أبصار بريته قبل اليوم الذي تجزى فيه كل نفس بما كسبت يوم الحسرة والندامة، يعني في الدنيا. وذكر اختصاص الله نبيه صلى الله عليه نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالرؤيا كما خص نبيه إبراهيم بالخلة. من بين جميع الرسل، وخص الله كل واحد منه بفضيلة وبدرجة سنية كرما منه وجودا سبحانه وتعالى. قال كما أخبرنا عز وجل في محكم تنزيله في قوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. لكن الآية لم تشر إلى إيه؟ إلى أمر الرؤية، وإنما أشارت إلى الكلام، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. هكذا جاءت الآية فلم تصرح فيما يتعلق بالرؤيا، ولذلك حملها على الرؤيا يعني فيه نظر. قال حدثنا محمد بن بشار بندار، وكما عرفنا أن بندار هذا لقب لمحمد بن بشار، وأبو موسى محمد بن المثنى. ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى يقول عنهم علماء الرجال إنهما كفرسي رهان قرينان، وهم من شيوخ الإمام البخاري والإمام مسلم، وقد أكثر الإمام مسلم والإمام البخاري من الرواية عنهما، وكذلك ابن خزيمة أكثر من الرواية عنهما، وهما من الطبقة الحادية أو الطبقة العاشرة، يعني التي عاشت بعد 200، ومن الثقات الذين اعتمد أهل العلم على الرواية عليهم. وقد أثنى عليهما الإمام ابن خزيمة بقوله: إمامان من أئمة علماء الهدى. قال حدثنا معاذ ابن هشام قال حدثني أبي يعني هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤيا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا الخبر خبر موقوف على ابن عباس، وقد مر بنا في أول الكلام على هذه المسألة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ممن يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ببصره أو رآه بقلبه حسب ما اختلفت الرواية عنه، ولذلك أوجد هذه المقارنة فقال: إن الله تعالى أوجد 3 خصال لأنبيائه: الخلة لإبراهيم، والكلام لموسى كما قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، قال والرؤيا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهنا يمكن أن يقال يعني لو ثبتت أمر مسألة الرؤيا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نال شرفي الخلة والكلام أيضا، فإن الله كلمه وإن الله أيضا اتخذه خليلا كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه حيث قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وأخبر أنه لو كان متخذا أحدا من أهل الأرض خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا، ولكنه لم يتمكن من ذلك لأنه خليل لله ولأن الله اتخذه خليلا. وما دام خليلا لله فلا يمكن أن تجتمع الخلة يجتمع وصف الخلة أكثر من وصف واحد، لا يمكن أن يجتمع في القلب أكثر من خلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم خليل الله ولم يتمكن من أن يتخذ أبا بكر خليلا لذلك. ها؟ حتى الرؤية القلبية مقتصرة على ابن عباس. قال قال حدثنا محمد بن يحيى أسكنه الله جنته قال قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم العدلي العدني قال حدثنا يزيد بن أبي حكيم العدني قال قال حدثنا الحكم بن أبان قال قال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل هل رأى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربه؟ قال نعم. فقلت لابن عباس أليس الله؟ قال فقلت لابن عباس أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ كأن يعني كأن عكرمة يعني يراجع ابن عباس. قال لا أم لك. طبعا هذه كلمة خرجت ولا يراد معناها، وإنما يقولها العرب من أجل التنبيه، لا أم لك، كأن المراد بها ثكلتك أمك كما جاء في رواية وفي حديث معاذ، ومعنى ثكلتك أمك يعني فقدتها. فهو وإن خرجت مخرج الدعاء إلا أنها لا يقصد بها الدعاء. قال لا أم لك، ذلك نوره إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء. فابن عباس رضي الله عنهما حمل قوله لا تدركه الأبصار على نور الله جل وعلا، وأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه كان من خصائصه. قال محمد بن يحيى امتنع علي إبراهيم بن الحكم في هذا الحديث، يعني لما طلبت منه أن يحدثني به فلم يحدثني، فخار الله لي، أي فيهيأ الله لي واختار لي أجل منه، يعني أن يزيد بن أبي حكيم أجل من إبراهيم بن الحكم، أي أنه أوثق منه، فحدثه بهذا الحديث. قال محمد بن يحيى قال له ابنه يعني إبراهيم بن الحكم تعالى حتى يحدثك فلم أذهب. هنا عنده تعالى هكذا عندكم ولا اللام بدون ياء؟ ها المفروض أن اللام بدون ياء، تعال ها اسم فعل أمر. قال فحدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال قال حدثنا موسى بن عبد العزيز القنباري قال قال حدثنا عبد الرحمن بن موسى أصله فارسي سكن اليمن قال قال حدثني الحكم بن أبان قال قال حدثني عكرمة قال سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هل رأى محمد ربه؟ قال نعم. قلت أنا لابن عباس أليس الله أليس يقول الرب عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فقال لا أم لك، وكانت كلمته لي، يعني أن هذه كلمة دائما يستخدمها ابن عباس فيما يعني يسجر به مولاه عكرمة. ذلك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. إذن فنلاحظ أن ابن عباس قال ذلك يعني استنباطا منه ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن عيسى قال قال حدثنا سلمة بن الفضل قال قال حدثني محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة عن عبد الله بن أبي سلمة أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما بعث إلى عبد الله بن عباس يسأله هل رأى إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يسأله هل رأى محمد الرب صلى الله عليه وآله وسلم رباه؟ فأرسل إليه ابن عباس فأرسل إليه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما النعم. قال فرد عليه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رسوله أم كيف رآه؟ قال فأرسل إليه أنه رآه في روضة خضراء دونه فراش من ذهب على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة